الذي يضع فيه رجله حتى يركب إلى الدابة يستعين به في الركوب يعني. قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، يعني بمجرد ما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، والتقدير بسم الله أركب، بسم الله أركب أي أستعين بالله عز وجل ليعينني على الركوب. وهذه سنة أن الإنسان بمجرد ما يريد أن يركب في الدابة يضع رجله قبل أن يجلس يقول بسم الله، سواء في الفرس أو الحمار أو البغل أو السيارة أو الطائرة أو السفينة أي شيء يستعين به أن يوصله إلى مكان، غير يحط رجله يقول بسم الله، والتقدير بسم الله أركب، فتستعين بالله وتتبرك بذكر اسمه في هذه الحال. قال فلما استوى على ظهرها، يعني لما علا واستقر فوق ظهر الدابة، حط رجله في الركاب ثم ركب فوقها وعلا عليها واستقر فوق، قال الحمد لله. يعني السنة الثانية أنك إذا جلست على الدابة تقول الحمد لله، تحمد الله عز وجل. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا، أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم قال الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء ركوب الدابة، لما تضع رجلك في الركاب يا الأخ الله يجزيك لك نقص شوية بارك الله فيك، الأصل في الدرس ما ترفعش صوتك تزعجنا فيك بارك الله، تسمح لنا لك وليه. الله غالب ما نقدرش كي يكون واحد يقرأ نتشوش، والله غير سمح لي الله يسلمك فيك. قلت السنة أنك تضع رجلك في الركاب تقول بسم الله، ثم لما تستوي تجلس في المقعد تأتي بهذا الذكر، قل الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء ركوب الدابة الإنسان لازم يحفظه، وكل ما يجي يركب سيارته ولا الحافلة ولا الطائرة ولا الفارس يجيب هذا دعاء ركوب الدابة. يعني بعد ما استقر على الدابة أول شيء استعان بالله ليركب بسم الله تيعينه الله عز وجل على الركوب، ثم لما استقر حمد الله عز وجل بقوله الحمد لله، لأن هذه الدابة وهذا المركوب وهذه السيارة هذه نعمة من الله عز وجل، ما كنت لتحصلها بقوتك وإنما هي فضل من الله تفضل به علينا، فالواجب علينا أن نستشعر هذه النعمة ونحمد الله عز وجل. تذكر كم من إنسان ليس له دابة ليس له سيارة، أنت أصبحت جراح في سيارتك تلقى الناس ينتظروا في حافلة ويطبعوا كذا، وأنت عندك سيارتك في ستر من الله تو أهلك ورايح وتوصل للمكان لك في أقرب وقت ودون كثير تعب وغيرك روي تعب، هل هذا النعمة هذه التي حرمها غيرك لابد تستشعرها أنت، وهذه النعمة ما جبتهاش بالقوة التعب وإنما الله تفضل بها عليك فتحمد الله عز وجل. وهذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد حتى يستشعر دائما النعم، ورانا في نعم كثيرة لكن نغفل عليها، فإذا استشعرت هذه النعم أي نعمة وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، كل خطرة تحمد الله فيكسر لسانك دائما يحمد الله وقلبك دائما يستشعر نعمة ويحمد الله عز وجل عليها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فمن رأفة الله ورحمته بعباده أن سخر لنا هذه الدواب وهذه المراكب التي توصلنا إلى الأماكن البعيدة وتحمل أثقال معها من المتاع تاعنا ندير عليها وتمشي هنا، لو كان لما كاش هذه الدواب وهذه السيارات راح يشق علينا الوصول إلى حاجتنا. تخيل أنت مثلا نذكر مكان قريب فقط نقول مثلا غير هنا بوشاوي ولا مكان قريب، تخيل كل يوم تربط المتاع تاعك وتروح حتى البوشاوي تعمل تعود ترجع دائما مشي يشق عليك هذا، فكيف إذا كان مكان بعيد تروح 100 ولا 200 ولا 300 كيلومتر أكثر. تخيل الناس قديما كيف كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام الحج، كم يستغرق يخرج من بلاده باش يوصل إلى مكة، كيف يضرب شهر كيف يضرب شهرين كين تشتلج كين 6 شهور باش يوصل ويحج ويعاود الرجوع كيف كيف، يعني باش يحج يضرب سنة رايح ويولي في سنة يغادرنا قبل الحج بست شهور ويولي بعد الحج بست شهور. هذا إذا سلم في الطريق. الآن أنت 4 ساعات ونص تكون في المكة، تعتمر تعود تولي ولا تحج وتعود تولي. ليست هذه نعمة؟ الناس لا تستشعر نعمة، هذه نعمة عظيمة. ذلك قال الله عز وجل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. رؤوف بكم، رحيم بكم. فالواجب أن نقابل هذه النعمة بالشكر. وقال عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني في هذا الزمن كان الخيل بغال حمير، وهذا الزمن كاين أشياء كثيرة نركبها، وفي الزمن اللي راهو جاي ربما تظهر أشياء كثيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل بمجرد ما يستقر على الدابة. ثم بعد ما حمد الله عز وجل قرأ قول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا امتثالا لقول الله عز وجل الذي قال: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم إذا استويتم وتقولوا. شوف، تذكروا نعمة ربكم عليكم يعني إذا استويت، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآية الكريمة الله عز وجل يذكرنا بنعمته علينا ويعلمنا كيف نذكره وكيف نثني عليه، لأنه لو لم يعلمنا هذا الثناء لما عرفناه. فالله يعطيك النعمة ويعلمك كيف تشكر النعمة، وهل يوجد شيء أفضل من هذا؟ يعطيك النعمة ويذكرك بهذه النعمة ويعلمك كيف تشكر الله عز وجل عليها، فإذا شكرت يعطيك الأجر حتى تعرف يعني رحمة الله عز وجل وجلال الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه. إلى قوله سبحان الذي سخرنا هذا، تسبيح هذا أي تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب أو أي شيء ينافي كماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولما تنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به، هذا يتضمن إثبات ضد ذلك وهو الكمال المطلق لله عز وجل. فإذا نفيت عليه النقص والعيب أثبتت له كل كمال مطلق وكل جلال وكل يعني الصفات الحميدة الجليلة التي يتصف بها ربنا سبحانه عز وجل من العظمة والمجد والجلال والكبرياء. وهذا التسبيح لله عز وجل يتضمن الاعتراف بالنعمة، لأن النعمة حتى تشكرها أول شيء لازم تعترف بها وتستشعرها، لأنك إذا لم تعترف أن هذه نعمة فإنك لن تشكرها، وإذا لم تستشعرها لن تستطيع أن تشكرها، تغفل عنها. كيف إذا غفلت عن النعمة كيف تتذكر شكر النعمة؟ فهذا يتضمن الاعتراف بالنعم واستشعارها، وهذا هو الذي يدفعك إلى شكر تلك النعم. ثم في هذه الآية الكريمة تذكير للعبد أنه لولا الله عز وجل لما استطاع العبد أن يحصل هذه النعمة، لأنها قال: وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما كنا لنطيق أن نحصل على هذه النعمة. لو لم يخلق الله عز وجل هذه الدواء هل تستطيع أنت أن تخلقها؟ لو لم يوفق الله عز وجل العبد لأن يصنع هذه السيارة والطائرة بما حباه الله عز وجل من العقل وما يسر له من الأمور من المعادن، هل يستطيع أن يصنعها؟ لا يستطيع. ولذلك يعني لولا إعانة الله عز وجل وتوفيقه للعباد لم استطاعوا أن يفعلوا شيء. لذلك حتى إذا وفقك الله لصناعة شيء ينفع الناس لا تقول هذا بقوتي، بل عليك أن تتذلل بين يدي الله وتشكره لأنه هو الذي وفقك، ولو لم يوفق لن تستطيع أن تفعل شيئا. لذلك قال: وما كنا له مقرنين، ثم قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا كذلك تذكير من الله عز وجل للعبد أنه سوف يرجع إلى ربه سبحانه عز وجل، وأن هذه الحياة الدنيا سفر إلى الآخر. فكما أنك ركبت دابتك لتسافر من مكان إلى مكان، فتذكر السفر الأهم من هذا وهو السفر من الدنيا إلى الآخرة. فالله عز وجل يذكرك بسفرك هذا في الدنيا من مكان لمكان أنك مسافر إلى مكان آخر وإلى سفر أهم وأعظم وأنت بحاجة إليه، فلا بد أن تستعد له، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة والوقوف بين يديه ويحاسبك عن هذه النعم، هل أديت شكرها أم لم تؤدي شكرها، هل أديت ما خلقت من أجله أم أنك كنت غافل. فهذا تذكير وربط للأمور الدنيوية بالأمور الأخروية. كذلك لما قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه تذكير للعبد أنه إذا ركب دابته وسافر فقد يحدث له حادث في الطريق وتكون هذه نهايته. وكم من الناس الآن يموتون في حوادث السيارات. فلما تذكر هذا الدعاء وإنا إلى ربنا لمنقلبون وتعلم أنك سوف تنقلب إلى الله، العاقل ماذا يفعل؟ على بلوب لراح يلقى الله عز وجل، يذكر نفسه، هذا يدفعه إلى التوبة والرجوع إلى الله، يتوب، تركب سيارة، تذكر هذا الذكر. ما دام أنك ذكرت أنك سوف ترجع إلى الله، أول شيء أنا راجع إلى أتوب إلى الله من كل ذنب، تركب سيارتك وانت تائب إلى الله عز وجل توبة صادقة، حتى إذا وقع لك شيء في الطريق وتوفاك الله تلقى الله أنت تائب من الذنوب راجع إلى ربك بقلب سليم. فهذا كذلك تذكير للعبد بأنه قد يصيبه شيء في هذه الدابة، فوق هذه الدابة وفي هذه السيارة، فيستعد للقاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب الموت، أي واحد وجد أمامه سبب من الأسباب التي يموت الناس بها، وجد هذا السبب وجد عنده، وهذا السبب عادة الناس يموتون به، قالوا ينبغي عليه أن يكون هذا السبب حاملا له على التوبة. مثلا إنسان راح يقاتل في سبيل الله، دخل في حرب، الحرب اللي يدخل منها عادة يموت يقتل، فانت راك عارفك راح تحارب راح تموت، هل تصر على الذنوب والمعاصي؟ لا يعقل هذا، انت ممكن تموت في اي لحظة، فهذا يدفعك الى التوبة. انسان يعمل في عمل خطير، يعمل في المنجم ولا يعمل في اشياء اللي عادة حوادث تحمميتها، راح يدخل داخل منجم تحت الارض 10 كيلومتر تحت الارض، وعادة كي طيح الحجر يموت، هذا يدخل بالمعاصي تاعه، هذا سبب ممكن يموت، فهذا يدفعه الى التوبة. إنسان ركب في الطائرة ورايح، وعادة الطائرة انفجرت ولا كش مسرح خلل واحد ما ينجو منها، فهذا كذا دافع له للتوبة، لأنه راه في سبب عادة إذا وقع شيء الناس يموتون فيه. فإذا كنت في أي سبب ممكن هذا السبب يؤدي إلى الموت، فهذا يدفعك إلى التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال حمد الله ثلاثا وكبره ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا كذلك تكرير الحمد وتكرير التكبير، هذا من الثناء على الله عز وجل، والله عز وجل مهما حمدته ومهما كبرته ومهما هدته لن تستطيع أن توفي المقام حقه، مستحيل، لا أحد يستطيع أن يثني على الله عز وجل حق الثناء، لا أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا تستطيع أن تثني على الله عز وجل تعطيه حقه، لأن الله أعظم مما أثنيت وأكمل مما أثنيت، الأمر فوق طاقتك، ولذلك تعترف بتقصيرك وعدم توفيتك للمقام حقه. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل عليك كثيرة لا تستطيع أن تعدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإذا كنت ما تقدرش تعد النعم إذن لا تستطيع أن تشكر الله حق الشكر. لو كانت تستطيع أن تعدني وقال أنا أعطاني ربي خمسة نعم تشكرهم، لكن نعم الله لا تحصى عليك، واللي يقدر يحسب نعم الله عز وجل عليه يأتينا، لا أحد، النعم لا تحصى، لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مستحيل، نعم الله عليك كثيرة. لكن الناس قد يغفلون عنها، ما يعرفوش يفكروا في النعم هذه، لكن لو تبدأ تفكر في نعم الله عز وجل، كيف خلقك، كيف يعني هيأك في بطن أمك ورعاك في بطن أمك، وكيفاش وصل لك الرزق وانت في بطن أمك، في داخل بطن أمك والرزق يجيك تتغذى به وتنمو، كيف حفظك، كيف أخرجك من بطن أمك، ثم لما أخرجك وانت صغير وجاك الرزق من ثدي تاع الأم تاعك الحليب هذاك اللي ترضى، كيفاش اعتنت بك الأم بتكبر والله عز وجل يربيك، وكيف حفظك من السوء اللي ممكن يقع بك، كيف أعطاك القوة، ثم لما شفت يعني كبرت كيف هداك إلى الإسلام، كيف وفقك للطاعة، كيف جنبك المعصية وكيف جنبك الشرك، كيف رزقك في الدنيا وأعطاك ذرية وأعطاك زوجة وأعطاك سكن وأعطاك وأعطاك، ما تقدرش تحسب هذا، مستحيل. ولذلك مهما قلت الحمد لله وكررت لن تستطيع أن توفي المقام حقه. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مهما حمد العبد الله عز وجل الله لن يستطيع أن يوفي المقام حقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص، ومهما حمدك العباد لا يستطيعون يوفوا المقام حقه. والله عز وجل يحمد ليس على النعم فقط التي أنعمها عليك، بل الله عز وجل يستحق الحمد لاتصافه بصفات الكمال والجلال. الله يحمد لأنه الله، الله يحمد لأنه الرب، الله يحمد لأنه الملك، لأنه الكريم، لأنه الرحيم، لأنه القادر، لأنه العزيز. كل هذه الصفات الكمال يحمد الله عز وجل عليها. فالحمد يحمد يعني المحمود يحمد لاتصافه بصفات الكمال. لذلك الله عز وجل قال وقالوا في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. حمد الله لأنه لم يتخذ ولدا، ولما الله عز وجل لم يتخذ ولدا لماذا لم يتخذ الله ولد؟ لأنه كامل وغني لا يحتاج إلى ولد. الذي يحتاج إلى الولد هو الضعيف، نحن ضعفاء نحتاج إلى أبنائنا يعاونونا كن كبروا نولوا شي خير بدونا، هذا نحتاج إلى ضعفنا، نحتاج إلى الزوجة. لكن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد. قالوا اتخذ الله ولدا، الله عز وجل ماذا قال؟ سبحانه هو الغني، ما يفعل بالولد وما يفعل بالزوجة، لا يحتاجهم، هو متصف بصفات الكمال. لما كان الله عز وجل غني لا يحتاج. قالوا وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فحمد لأنه غني سبحانه وتعالى. فالله يحمد لاتصافه بصفات الكمال الجلال، ومهما حمدت واثنيت لن توفي المقام. لذلك قال سبحانك إني ظلمت نفسي. وكل إنسان ظالم لنفسه، لأنه تجده مقصر في حق الله، مقصر في حق نفسه، في حق زوجته، في حق أبنائه، في حق جيرانه، في حق دينه، في حق كل تقصير موجود. فيحتاج إلى الاستغفار، لأن الاستغفار هذا يمحو الله عز وجل به ذاك التقصير. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه اعتراف بربوبية الله عز وجل وألوهيته سبحانه، وأنه لا أحد يغفر للعبد إلا الله. ولذلك كل من علق قلبه بغير الله أن يغفر له أو يشفع له أو ينجيه من العذاب هذا ظالم لنفسه، مشرك بربه. الذي ظن باللي سيده فلان رح يسلكه يوم القيامة ولا يغفر له الذنوب ولا الولي الفلاني ولا كذا، هذا ظالم لنفسه، لم يعرف حق ربه ولم يعرف ربه سبحانه. ولذلك لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا اعتراف بالعبد أن المغفرة يملكها الله وحده لا شريك له. وإذا كان المغفرة دي لا يملكها إلا الله، ما هو الواجب على العبد؟ أن يبذل الأسباب التي توصله إلى مغفرة الله عز وجل. أعظم الأسباب توحيد الله وعدم الشرك به، واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاستقامة على دين الله، وكثرة الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال لما ذكر هذا الدعاء علي ركب في الدابة، ذكر الله، ذكر الآية، ثم ضحك. فالتابعي لما رأى علي رضي الله يضحك ركب الدابة وذكر الله عز وجل حمد الله وقرأ الآية واعترف بالذنب ثم حمد الله عز وجل ثم ضحك. قال له فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ هذا الفعل، هذا التعالي، إنسان يركب في الدابة ويستقر ويذكر الله ويحمد الله ثم يبدأ يضحك، هل هذا المقام يستدعي الضحك؟ في حاجة ضحك في هذا الشيء؟ لا توجد. لذلك سأله، تعجب التابعي، لماذا ضحك؟ لا يوجد شيء يضحك، يعني لو وقع شيء يضحك لم يسأله، معروف السبب، لكن هنا السبب ضحك مجهول. وهل علي رضي الله عنه هذا الرجل العظيم يضحك بدون سبب؟ لا يمكن. فلذلك التابعي أراد أن يفهم ما هو سبب الذي جعل علي رضي الله يضحك وهو أمير المؤمنين، فسأله. ولذلك إذا رأيت شيء لم تفهمه من إنسان فاضل اسأله، لا تسكت، لأنك لو سكت ولم تسأل ومن بعد الشيطان يبدأ يوسوس لك كي تروح، يعني العالم الفلاني دار هذيك الحاجة ومن بعد يقول لك هذيك حاجة مش مليحة، وتبدأ تطعن فيه وتبدأ تجرح فيه وتبدأ الشيطان هذا وش يريد. لكن لو كنت تسأله في هذيك اللحظة يبين لك السبب انتهى الأمر، ما تفهم. ولذلك شوف التابعي الذكاء تاعه لم يسكت، قال ما يعني الشيء الذي ضحكت من أجله يا أميرة المؤمنين؟ قال علي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع ثم ضحك. قال له شفت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت أنا، ركب في الدابة وقال بسم الله، كذا ركب على ظهر تاعها حمد الله عز وجل وقرأ الآية هذه وكبر الله وحمد الله ثلاثا وجاب الدعاء يعني، ثم بعدها اضحك. يعني هذا دليل أن فعل علي هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق السعادة، هو طريق النجاة، هو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد طريق آخر. كل الطرق إلى الله مسدودة مغلوقة، قلنا طريق واحد مستقيم، أقرب الطرق إلى الله وأسهل الطرق إلى الله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله طريق مستقيم، وأقرب النقطة أقرب المسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. هذه معروفة في الرياضيات، يقول لك أقصر مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، كأن نقطة هنا نقطة هنا، كي دير خط مستقيم ولو كان دير خط مائل هكذا وتروح وتقيسها تلقى الخط المستقيم هو الأقصر. فكذلك الطريق إلى الله، أقصر طريق إلى الله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يوصلك إلى الله في أقرب مدة وسهل، ما فيهش آمن، ما دام شافيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش خطوره، فيه امان وتصل اكيد ما تبحرش. لذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. شكون هادو اللي انعم الله عز وجل عليهم؟ اولهم النبي عليه الصلاه، من الذين انعم الله عليهم من النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، والصديقين والشهداء والصحابه وطريقهم. فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع ثم ضحك، وانا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب كافي في الحقيقه، ما يزيدش يقول ولا شيء، لأن الرسول كيدير حاجة انتهى الأمر. لكن مع ذلك علي رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل وضحك، لم يفهم سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل التابعي. انظر الصحابة كانوا فاهمين والتابعين فاهمين، بذلك كان الخير في هذه القرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لا تذكرها القرون، هذو أفضل الناس والخيرية كانت فيهم. في زمن الصحابة أكثر الصحابة علماء، ولما يكونوا العلماء كاين بزاف، أكثر الشعب 99% من الشعب علماء، الخير موجود خلاص ماكش مشاكل. في التابعين بالك 70% علماء، 60% الخير موجود. في أتباع التابعين بالك 50% علماء، الخير موجود. بعدهم بدا ينقص العلماء 40%. في زماننا تدخل بلاد ما فيها حتى عالم، كيفاش راح يعبدوا الناس الله عز وجل؟ ما كاش عالم واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من قلوب العلماء، يعني انتزاعا، قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموتوا حتى لا يبقى في الناس عالم. وعند ذلك وش قال؟ قال فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس يحتاجون أن يسألوا، ما يعرفوش لازم يسأل. إذا كانوا العلماء يسألوا العلماء، العلماء يفهموهم تاع، لكن كما يكونوش العلماء هما لازم يسألوا الناس، يخيروا الناس هكذا يحسبوهم علماء وهم جهال، اتخذوهم رؤوس يعني ناس يكبروا بهم يسألوهم. قال فسئلوا فاتخذ ناس رؤوس، فسئلوا فأفتوا أو أجابوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس السائل جاهل واللي جاوب جاهل، والنتيجة فساد في الأرض. وهذه الذي احنا الحمد لله في هذا الزمن كاين علماء كانوا قليل لكن موجودون، لكن راح يجي زمان بعدنا ما كاش علماء. وكل الفتن اللي راهي تصرف في هذا الزمن بسبب ان الناس هذوك ما سالوش العلماء الربانيين. اللي يسال عالم رباني لا يقع في هذه المصائب والفتن، لكن سالوا ناس صوره عالم ولكنه ليس بعالم. كما قال الشيخ الالباني رحمه الله هناك عالم عامل، هناك عامل عالم، عالم ويعمل بالعلم تاعو، عالم عامل، هذا هو الصنف المهم. وكاين انسان عامل عالم داير روحو عالم، عامل كما بسب اللغه الشاميه هذه باللهجه، عامل عالم، انت تشوفه صورته صورة عالم، قال لك لحيته كبيره وقميص كذا، هو المسكين جاهل. انت تروح تسقسيه ما يقولكش لا ادري، العالم كي تسقسيه ما يعرفش يقولك لا ادري، الله اعلم اسال غيري. هذا ما يحشم يقولك ما نعرفش، يبدا يقول على الله ما لا يعلم. وبعد فتن تبدا، قتل الناس الابرياء دماءهم معصومه بسبب فتاوي الجهال. وهذه العشر سنين اللي فاتوا تاع بكري هذو كانت الناس تذبح بفتاوي الجهال، قاعدين في الخارج في الانجليز وكاع يفتيو هذا الشعب كافر قتلوه، هذاك اللي يخدم في الجيش قتلوه، اللي يقري قتلوه، قتلوا قتل القتل، اللي ماهوش معاكم قتلوه بالفتاوى، والناس مساكن جهال هذو يقتلوا يقتلوا. استبيحت أعراض المسلمات بسبب فتاوي الجهال هذو يدعون الإسلام وهم يقتلون أهل الإسلام. وقصها كل الفتن اللي لكم تشوفوا فيها سببها الجهل. ولذلك زمن الصحابة الفتن كانت قليلة ونادرة لأن العلم منتشر. زمن التابعين كذلك. ثم بعد أتباع تبدأ يظهر الفتن تكثر لأن قلة العلم. لذلك الإنسان ينجي نفسه بماذا؟ بالتعلم. لازم يتعلم. وين يلقى فرصة للعلم الصحيح يتعلم. لأن قد ما تتعلم تحصن نفسك، هذه حصانة لنفسك. كي تكون متعلم وتعرف. ما يجي واحد يحب يدير لك فتن ويشوش عليك يقدرش، راك محمي بالعلم. فكي كنت تكون فارغ من العلم جاهل، اللي يجي يقول لك هذه من ديني لا تصدقه، ما تعرفش. ولذلك فائدة الحيلق والجلوس الحيلق وسماع العلماء ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ينجيك من الفتن وفي الآخرة ينفعك عند الله عند الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. قال فقال علي قلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سبب ضحكي هو لما العبد يستشعر ضعفه وتقصيره ويقول يا ربي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعترف بعظمة الله وجلال الله وألوهية الله وربوبية الله وكمال الله وأنني مقصر في جنبك ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيلجأ إلى الله. وهذه عبادة عظيمة أن تلجأ إلى الله وتدعو الله وتستغيث بالله. فهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربك ليعجب من عبده، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ضحك من أجله، ضحك سرور واستبشار، لأن هذا يدل أن الله عز وجل إذا التجأ إليه العبد بصدق وطلب المغفرة بصدق أن الله يغفر له ذنوبه. وهذا الذي أفرح النبي صلى الله عليه وسلم وضحك من أجله النبي عليه الصلاة، لأن الضحك من أين يصدر عادة؟ من الفرح الذي يدخل على النفس والاطمئنان الذي يدخل النفس، البشارة هذه فتؤدي إلى الضحك وإلى الابتسامة وإلى يعني ظهور على آثارها على وجهك. فهذا الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه فعل مثله ونحن نفعل مثلهم. إذا ركبت السيارة أضحك، أضحك باستشعار نعمة الله عليك وأنك ترجو أن الله يغفر لك وهو أهل للمغفرة سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. معليش نتوقف عند الحد، الأسبوع القادم نتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.